الحديث الصحيح إن لله 99 اسما، إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة. من أهل العلم من قال إنها 100 أخذا من هذا الحديث. كيف يؤخذ من هذا الحديث أنها 100 وهي 99؟ 100 إلا واحد بمنطوق الحديث غير لفظ الجلالة، يعني 99 للفظ الجلالة، فإذا ضم إليها صارت 100. أيضا هل 70,000 غير النبي عليه الصلاة والسلام وغير الأنبياء؟ الأنبياء ليسوا من أمته، معروف هذا، لكن هو عليه الصلاة والسلام، هل المخاطب يدخل في خطابه أو لا يدخل؟ مطلقا طيب لو اكتفى أو استرقى أبو بكر وعمر، نعم لا يلزم أن يكونوا أفضل الأمة، لكن هؤلاء رتب هذا الوعد على هذه الأوصاف، فإذا وجدت هذه الأوصاف دخلوا بغير حساب ولو كانوا في أدنى منازل الجنة، لكنهم في الغالب إذا التزموا بهذه الأمور وبلغوا من التوكل أعلاه فإنهم من أفضل الأمة. نعم أما الرجع يرجع، أما الجزم فلا. يقول الشيخ رحمه الله تعالى فيه مسائل، وما منا، كلام مسعود وما منا ولكن الله يذهبه بالتوكل، وما منا إلا، يعني حصل له شيء من ذلك، يعني شيء في القلب لا يعلمه إلا الله. وين؟ لكون الإنسان تمر من من من جهة الشمال عنده هذه الطيور فيتمنى أن لو كانت عن يمينه ولا يحصل له أدنى أثر، هذا يذهبه الله بالتوكل، ولا يعني أنه لم يتطير، صار له أدنى. نعم يرقون، يعني هل يعني هل للإنسان أن يعتذر إذا جاء أحد يسترقي بناء على هذا الحديث يقول والله يدخل في 70,000، أو نقول إن اللفظة غير محفوظة والراقي محسن ومن استطاع أن ينفع أخاه فليفعل؟ ها لا لا، الكلام على الراقي، يعني إذا كان شيخ الإسلام قطع بأنها غلط ومن حجر يقول صحيحة، وش المانع في صحيح مسلم؟ ولا يوهم الرواة مثل هذه العلل. ها لا، خلى المرقي الراقي، يعني أن جالس تقرأ فقال واحد من الأخوان جزاك الله خير احتسب قر عليك، ايش تقول؟ تقول لنا والله ما انا براقيك علشان ادخل في 70,000؟ ها شيء تبين المساله مين مساله جزم، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذكر فيها الاحسان، ايضا النبي صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل، يعني في الكي ايضا جاء حديث، في الاسترقاء جاء حديث، مسألة الإباحة ومسألة هذه مسألة مفروغ منها، لكن هل من يرقي الناس لا يدخل في حديث 70 بناء على أن هذه اللفظة ليست محفوظة، أو نقول يدخل لأنه محسن؟ ثم العلة يا شيخ من هذا التوتر، الميل القلب إلى هذه الأسباب اللي هي الكي والرقية والتطير، أيه؟ أما الراقي فالغالب أنه ما يميل القلب. طيب الذي يباشر الكي، الذي يكون الناس يدخل في 70 ولا ما يدخل؟ قد يفعل خلاف الأولى ويكون في حقه هو الأولى لأنه مشرع عليه الصلاة والسلام، ولو لم يفعل ما عرفنا الحكم،

يخدش في السبعين الألف لأنه اختلأ يعني مخل بقوله وعلى ربهم يتوكلون، أو نقول أنه ما هم من الثلاثة المنصوص عليه فيدخل. ظاهر الكلام ولا ما هو ظاهر؟ يعني الإشكال دعونا من كلام الأخ، إلى الآن ما بعد استقر شيء. يعني المثال الذي أوردته هل هو أشد من الاسترقاء ولا أقل؟ أشد من الاسترقاء، أشد من الاسترقاء. إذا قلنا أن المسألة جملة رابعة مستقلة قلنا يدخل هذا في الخدش، وإذا قلنا الجملة حاوية للثلاثة فقط وما عداها من المنصوص عليه لا يخدش قلنا هذا ما يدخل، هذا يدخل في السبعين الألف ولا عليه، لأنه ما نص عليه، ما ليس من الثلاثة. نعم، المؤلف يقول كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل. لكن غيره ظهر معنا ما وصلنا للنتيجة، ندور فيها يعني مستقلة. إذا كل ما يخدش في التوكل يكون عائقا لحصول هذا الوعد، التوكل والعلة طردية يعني تقتضي كل ما وجدت هذه العلة. يعني لو اقتصر على الثلاثة قلنا ما يقاس عليها غيرها، ولما أردفها بوصف يشملها مع غيرها قلنا أن كل ما يخدش في التوكل يمنع من الدخول في السبعين الآن. وعندنا من القواعد المدروسة في كتب الأصول أن الوصف أو الاستثناء أو القيد إذا تعقب جمل متعددة هل يعود إلى الجملة الأخيرة فقط؟ نقول لا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، ولا يعود إلى الجملتين الأوليين، أو نقول أنه قيد لجميع الجمل الثلاث. نعم، إذا قلنا يعود إلى الجمل الثلاث نتصور أن هناك من يسترقي وهو متوكل، ومثل هذا لا يقدح في دخول السبعين الآن، وهناك من يكتوي وهو متوكل. إذا قلنا أنها قيد للجمل الثلاث ولا يكون الخدش إلا مع فقدان هذا القيد. اثنتان وعشرون مسألة وحنا بالسابعة الآن، أو بقي خمسة وست دقائق على الآن، لا ما يأجل وين نأجل بعد مسألة. السابعة عمق علم الصحابة لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل، لم ينالوا ذلك إلا بعمل. لماذا؟ لأنهم لما سمعوا التمسوا ذلك العمل أو تلك الأعمال التي من أجلها يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب فتوقعوا، لكن لا بد فيهم من عمل بلا شك. ما قالوا أن المسلمين كلهم يدخلون بغير حساب ولا عذاب لأن عندهم أصل الإيمان، لا. الثامنة حرصهم على الخير، حرصهم على الخير